جنوب ليه كترة كترة لامه كدي بنجرة سيرة دل كاشكرا خدي سمني إشك ديارة هاي جيا جيا ري جيا جيا Dia, dia, dia.